بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. قال: واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى. أقول: اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة إنه تعالى لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، ونازع الأشعرية في ذلك وأسند القبائح إليه تعالى، تعالى الله عن ذلك. هنا يتعرض الماتن والشارح إلى نقطتين في المسألة الثانية حول العدل الإلهي. الأولى في أنه سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح بمعنى أنه ممتنع خارجا، ممتنع صدور القبيح منه تعالى خارجا، فهذا الامتناع امتناع وقوعي، وإن كان هو سبحانه وتعالى قادرا على كل مقدور لما عرفت من عمومية قدرته سبحانه وتعالى، لأن المقتضي لعمومية القدرة هو الإمكان، ومن هنا قال المحقق الطوسي رحمه الله في صفة القدرة وعمومية العلة وهي الإمكان، تستلزم عمومية الصفة وهي القدرة على كل مقدور، فالمقتضي لتعلق القدرة بكل مقدور هو الإمكان، ولكنه سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، وذلك لمكان غناه الذاتي، لمكان استغنائه الذاتي، ولمكان علمه المحيط بكل شيء. وهذا ما عبر عنه الماتن رحمه الله بقوله: واستغناؤه، يعني أنه غني في ذاته في مقابل الحاجة، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد عرفت أنه سبحانه وتعالى واجب الوجود بذاته لذاته، ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجب، إذ كل محدود بحد قد غدا مفتقرا والخلف منه قد بدا، وليس صرف الشيء إلا واحدا، فلم يكن له بوجه فاقدا، فهو لقدس ذاته وعزته صرف وجوده دليل وحدته. فلماذا لا يصدر منه القبيح خارجا؟ وما ربك بظلام للعبيد، ممتنع وقوعا، لأنه إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. إذن الحاجة، والله سبحانه وتعالى غني بذاته، لا تضره أو لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا شنو تضره معصية من عصاه. فاستغناؤه أولا في مقابل الاحتياج والحاجة إلى الظلم، وعلمه في مقابل الجهل، يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى. وبعبارة أخرى، كما نعتقد تنزيهه في ذاته الأحدية عن مشابهة المخلوقات ومجانسة المخلوقات، فيجب تنزيهه في ذاته الأحدية عن صفات النقص والحدوث والإمكان، ومرجع سلب السلب إلى وجوب الوجود، لأن الصفات السلبية ترجع إلى الصفات شنو الثبوتية. كذلك أيضا شنو يجب تنزيهه سبحانه وتعالى في فعله عن شنو عن الظلم، لأن الظلم نقص يأباه كمال عزه وقدسه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. ضعيف هو اللي شنو يحتاج إلى الظلم، الجاهل. تسأل ليش ارتكبت هذه الحماقات وهذه القبائح؟ قال لك والله ما كنت أدري. خدعني الشيطان، سولت لي النفس الأمارة بالسوء. ولماذا سرقت؟ ولماذا تعديت على حقوق الآخرين؟ ولماذا ولماذا ولماذا صار يسرق ويحتال ويبتز ويهجم على البيوت وعلى النواميس والأعراض ويسرق الذهب والمجوهرات في ظلام الليل الدامس وغير ذلك؟ شو يقول لك؟ ليش ارتكبت هذه الجرائم؟ يقول لكم محتاج، لا شغل ولا مشغلة، عاطل باطل، من وين يأكل من وين يشرب. فبعض الجرائم يعني دوافعها شنو الحاجة الاقتصادية والحاجة المادية. والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، والله سبحانه وتعالى علم لا جهل فيه، وقدرة لا عجز فيه، ونور لا ظلمة فيه، وحياة لا موت فيه. فحينئذ استغناؤه وعلمه المطلق يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى. إذن كلامنا حول العدل الإلهي وحول وجوب تنزيه فعله سبحانه وتعالى عن الظلم وعن العبث وعن النقص. ومعنى العدل أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم. هذا في رسالة عقائدية من رسائل الطوق القطيفي من علمائنا الماضين، الشيخ أحمد بن الشيخ صالح الطوق القطيفي المتوفى بعد سنة 1245. يقول: ومعنى العدل أن تعتقد أن الله تعالى لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم، وأنه لا يجور في حكمه. والدليل على ذلك أن الظلم لا يفعله إلا الظالم، وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله في نهج البلاغة: فاعل الخير خير منه. فاعل الخير خير من الخير، لأن المعلول لا يرقى إلى مرتبة علته، والعلة أشرف وجودا وكمالا من المعلول. ففاعل الخير يعني هذه من القضايا التي قياساتها معها، فاعل الخير خير منه، وفاعل الشر شر منه. والدليل على عدله سبحانه وتعالى في فعله، إذن يجب تنزيهه في فعله عن الظلم، عن اللغو، عن العبث، أنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. والدليل على ذلك أنه لا يفعل الظلم، والدليل على ذلك أن الظلم لا يفعله إلا الظالم. أو بعبارة أدق قال: والدليل على ذلك أن الظلم لا يفعله الظالم إلا إذا طلب شيئا أو أراد شيئا ولم يقدر عليه إلا بطريق الظلم، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، يعني عاجز، محتاج، جاهل. والله تعالى قادر على كل شيء وعالم بكل شيء، فلا يفعل الظلم لغناه الذاتي عن فعله، هذا أولا. وأيضا الظلم قبيح بلا شك، مسألة الحسن القول العقلي، فهذا الاستدلال لا يتأتى من الأشعري حتى لو ادعاه أنه لا يتمشى على أصوله وقواعده الكلامية، حيث أنكر قدرة العقل على شنه، على إدراك هذه المسألة مستقلا عن بيان الشارع، فقال إن العقل هو لأشياء بالنسبة إليه على حد سواء سيان، يعني عم ألوان، لكن عقلي. فليس الحسن إلا ما حسنه الشارع، وليس القبيح إلا ما قبح. فلا يتأتى هذا على ما أسسوه وبنوه من مصادرات أو من أصول شنه كلامية عقائدية، حيث أنكر الأشعري يعني أتباع أبو الحسن الأشعري جمهور أهل السنة، وأهل السنة لا يقولون بذلك. هي عبارة الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر في المراجعات، في مكاتبة ومراجعة مع السيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله، وأهل السنة لا يقولون بالحسن والقبح العقليين. فليس الحسن عندهم إلا ما حسنه الشارع، وليس القبيح إلا ما قبحه. فالعقل بمجرده لا يستقل بأن الظلم علة تامة للقبح، ولا يستقل بأن العدل علة تامة للحسن. وطبعا هذا يلزم منه توالي فاسدة، منها أنه ولو انتفيا عقلا لم يثبتا شرعا، ولو ثبتا شرعا شنو قال، ولانتفائهما مطلقا يعني شرعا وعقلا لو ثبتا شرعا باعتبار شنو؟ باعتبار عدم قدرة العقل على معرفة أن العدل في ذاته حسن وأن الظلم علة من القبح. إذ المفروض عدم ثبوت القبح عقلا، أن العقل لا قدرة لديه على معرفة أن من الأشياء ما هو حسن في ذاته وأن من الأشياء ما هو شنه قبيح في ذاته، فجاز وقوع الكذب من الله، أنه إذا أخبرنا عن شيء أنه قبيح لم نجزم بقبحه عقلا. ليش لا نجزم؟ إذ الفرض أننا لا ندرك قبح الكذب ولا ندرك قبح الظلم، وإذا أخبرنا في شيء أنه حسن لم نجزم بحسنه لتجويز الكذب، ولجوزنا أن يأمرنا بالقبيح لعدم ثبوت القبح عقلا. يأمرنا بالقبيح بقتل الأنبياء والرسول والأئمة والمعصومين، وأن ينهانا عن الحسن لانتفاع حكمته تعالى على هذا الفرض وعلى هذا التقدير. إلا أنك قد عرفت أن الحسن والقبح عقليان للعلم الوجداني والضروري بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والطغيان من غير شرع، وهذا حكم ضروري لا يقبل الشك والريب وليس مستفادا من الشرع لحكم البراهمة والملاحدة به من غير اعتراف منهم بالشرائع. البراهمة اللي هم فلاسفة الهنود، فلاسفة طائفة فلاسفة الهنود، يقول لك احنا في مخ مخ في مخ فلا نحتاج الى النبوة، ينكرون حاجة البشر الى بعث الانبياء والرسل، تما في مخ بابا في مخ. إن كان ما يأتي به من يدعي النبوة موافقا للعقل أكو شيء جديد لم يأتي بجديد، وإن كان ما يأتي به مخالف لأحكام العقل خلي يولي نضرب به عض الجدار عشان. طبعا هذه مغالطة، وسيأتي الجواب والرد على هذه الشبهة في مبحث النبوة، أن هناك ما يستقل العقل بإدراكه وجوب النظر والمعرفة في أصول الدين ونحو ذلك، فالشارع يؤكد ويصدق ما أدركه العقل. العقل يدرك وجوب طاعة الله فيأتي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله إرشاد إلى حكم العقل وليس تأسيسا، وهناك ما لا يستقل العقل بإدراكه ومعرفته كتفاصيل عالم البرزخ والقبر وحشر والنشر ومنكر ونكير وتفاصيل العذاب وعرصات القيامة وموقف 55 لا يستقل العقل بإدراكها هذه الأمور الغيبية، مضافا إلى جزئيات في العبادات وكيفية الإطاعة. العقل يدرك إن جنرال عموما أنه يجب طاعة الله ويجب شكر المنعم، لكن كيفية الشكر شو يسوي؟ يمارس اليوغا مثلا، أم أنه كيف يتعبد لله، كيف يشكر خالقه؟ فهذا لا يتأتى إلا ببيان من الشارع. شلون يصلي مثلا؟ ينام على بوزة مثلا ولا يهرول في الشارع مثلا؟ هذه العبادات أمور توقيفية، فلذا لا يستقل العقل بمعرفتها. ما هي فلسفة الهرول بين المنارتين عند السعي بين الصفا والمروة؟ لولا بيان الشارع ولولا علل الشرائع من النبي والإمام المعصوم. ليش هرول؟ أتهرولون؟ يأتي ابن أبي العوجاء من الزنادقة ويسأل علماء السنة في ذلك الوقت أئمة المذاهب إلى أن يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام هناك في البيت الحرام، هذا من الزنادق، هذا زنديق. إلى كم تطوفون هذا البيدر؟ راجعوا إلى الشرائع للشيخ الصدوق. إلى كم تطوفون هذا البيدر وتهرولون هرولة البعير إذا نفر؟ إن من فكر وقدر علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذي نظر. فلهذا تشوف العلمانيين والليبراليين والحداثويين شو تعبر عنهم، يقول لك ما هي فلسفة هذه الأضاحي والذبائح التي تهراق في موسم الحج، وما هي فلسفة هذا الطواف والزحام مع وجود هذه الأمراض وإنفلونزا ديك الأيام شنو؟ أيه كذا طيور وخنازير وشنو الآخر القائمة، وما هي فلسفة شنو رمي الجمرات وغير ذلك. طبعا لها فلسفة ولها حكمة ولها علل مبينة في كلمات الأئمة المعصومين عليهم السلام، وعلماؤنا الأعلام كتبوا في فلسفة هذه العبادات وفلسفة مناسك الحج والعمرة والصلاة إلى آخره. ولكن عموما لولا بيان الشارع يريد منك روح الطاعة، روح التسليم، روح التعبد، الانقياد. قال له أسلم، قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. عرفت شلون؟ فلا نطيل بمناقشة شبهة منه البراهمة والزنادقة والملاحدة، بل احنا الآن نريد أنه شنو نتخذ من كلامهم شاهدا قويا في الرد على دعوة الأشعري المنكر للحسن والقبح العقليين. فإن الحسن والقبح في الجملة في مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي عقليان قبل أن يكونا شرعيين للعلم الضروري والعلم الوجداني. الوجدان أقوى البرهان، أن جاءك عيانست تحاجت ببيانست، حيث يكون الأمر شنو عيانا فما الحاجة إلى مزيد البيان. نقلنا هذا عن السيد مرعش النجفي رحمه الله في رؤياه، ولا ما هي مكاشفة أو رؤياه للإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لما الإمام سأل ماذا تريد وما هي حاجته، قال متمثلا بهذا البيت من الشعر: أنجا كعيانست كحاجات ببيانست. يعني الإمام سلام الله عليه بتعليم من الله يقول لا تعرف بعد خلاص عيان يقرأ ما في الضمير. الغرض أنه شنو للعلم الوجداني، الوجدان أقوى البرهان كما هي عبارة المحقق الخراساني في كفاية الأصول. الوجدان أقوى شنو؟ أقوى البرهان. أنجا كعيانست كحاجة ببيانا. وهما عقليان للعلم الوجداني بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان من غير شرع، وهذا حكم ضروري لا يقبل الشك وليس مستفادا من الشرع لحكم البراهمة والملاحدة به من غير اعتراف منهم بالشرائع وحاجة البشر إلى بعث الأنبياء والرسل. فإذا لا يتأتى هذا على أصول الأشعرية، وإنما يتأتى على أصول العدلية، وهو أن الظلم قبيح بلا شك ولا ريب، وهذه مسألة وجدانية قبل أن تكون شنو برهانية. هل يشك عاقل في قبح الظلم؟ أحد يرضى بالإساءة إليه؟ تعال يلا أعطي إصطار على وجهه، يرضى بذلك بدون سبب، بدون مبرر، بدون مسألة لا تحتاج إلى مزيد بيان وإقامة حجة وبرهان على العبارات المحققة فراسخة في الكفاية، لا تحتاج إلى مزيد بيان ولا إلى شنهم إقامة حجة وبرهان، فقد أغنى العيان عن البيان. ها شكل علمونا. وأيضا الظلم قبيح بلا شك، والله تعالى لا يفعل القبيح. إذن هذه المسألة الثانية متفرعة. شنو المسألة الثانية؟ مسألتنا، وهي أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، متفرعة على المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين. إذن يجب تنزيهه سبحانه وتعالى عن كل نقص، سواء في ذاته الأحدية يجب تنزيهه عن صفات النقص والحدوث والإمكان وصفات شنو محدثات ومجانسة المخلوقات، هذا بالنسبة إلى التوحيد. ويجب تنزيهه تعالى في فعله عن الظلم والعبث واللغو ونحو ذلك، فإن الظلم لا يفعله إلا من إذا أراد شيئا عجز عنه إلا بطريق الظلم، إذ من البين أن القادر على تحصيل مطلوبه بغير الظلم لا يرتكبه لدناءته وخسته، فلا يرضاه العاقل قادر لنفسه مع قدرته واختياره. فالعليم الحكيم القادر لا يفعل الظلم ولا يرتكب الظلم. ومن أقبح الظلم وأشده أن يجبر عبده على فعل شيء ثم يعذبه عليه، لأن ذلك ينافي حكمته وعلمه وقدرته وعدله. يقول هذا الشيخ المحقق العلامة الشيخ أحمد بن شيخ صالح آلطوق القطيفي في رسائله الكلامية العقائدية: فلو أن أحدا قطع بسكين شيئا ثم كسرها، أي السكين، لأجل أنها قطعته بغير شعورها ورضاها بل بفعله هو بها، لعده العقلاء جاهلا أحمق عاجزا ظالما. فثبت أنه تعالى لا يجبر العبد على فعل المعصية ولا يخلقها فيه ثم يعذبه عليها، لأنه ظلم وجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن هنا قال المحقق الطوسي رحمه الله في الرد على شبهة الأشاعرة، وهي الشبهة الثالثة في المسألة الأولى، قال: والجبر باطل، إذ لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. لماذا بيان ذلك كلام المحقق الطوسي؟ لأن الحسن والقبح العقليين مبنيان على صدور الفعل الاختياري من الإنسان، فإما أن يمدح وإما أن يذم، فإذا تعلق به مدح فهو حسن وإلا فإن تعلق به ذم فهو قبيح. إذن استغناؤه وعلمه تعالى يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى. فلذا التوحيد أن لا تتوهم والعدل أن لا تتهم. ما أدري عندكم توحيد الصدوق هم لو لا. وعبارة موجودة في توحيد الصدوق رواية يعني رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في توحيد الصدوق باب لعله العدل شكل مو ببالي الآن بس نص الحديث هذا. أما التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك, أن لا تجوز على ربك ما جاز عليك من صفات شنه محدثات والكائنات تغير والصيرورة والانتقال من حال إلى حال وغير ذلك من صفات المخلوق. أما التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك, يجوز عليك العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يجوز عليك شنه السهو النسيان, يجوز عليك شنه بعد كل ما هو من صفات المخلوق والممكن والمحدث. أما التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك, وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه. وأما عبارة الشيخ المظفر رحمه الله في عقائد الإمامية قال: فلو كان يفعل الظلم والقبيح تعالى عن ذلك فإن الأمر في ذلك لا يخلو عن أربع صور, وكل هذه الصور محال على الله تعالى وتستلزم النقص فيه وهو محض الكمال, محض الكمال لكمال ذاته الأحدية. فيجب أن نحكم عقلا أنه منزه عن الظلم وعن فعل ما هو قبيح, غير أن بعض المسلمين جوز عليه تعالى فعل القبيح, فجوز أن يعاقب المطيعين ويدخل الجنة العاصين بل الكافرين, وجوز أن يكلف العباد فوق طاقتهم. نقول تكليف ما لا يطاق محال وقبيح, وما لا يقدرون عليه ومع ذلك يعاقبهم على تركه, وجوز أن يصدر منه الظلم والجور والكذب والخداع, وأن يفعل بلا حكمة ولا غرض ولا مصلحة ولا فائدة بل عبثا بحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما هي هذه الصور الأربع المستحيلة؟ أولا أن يكون جاهلا بالأمر, جاهل فلا يدري أنه قبيح وقد عرفت أنه سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. ثانيا أن يكون عالما به ولكنه مجبور في فعله وعاجز عن تركه وقد عرفت أنه قادر على كل مقدور. وعمومية الصفة تستلزم عمومية العلة وهي القدرة. ما هي عمومية الصفة؟ الإمكان المقتضي لتعلق قدرته بكل مقدور. مر علينا وين؟ في بحث القدرة, بحث صفات القدرة الإلهية. لعله على هاي الطبعة صفحة 396 قال العلامة الشارح: وهذه المقالات كلها باطلة لأن المقتضي لتعلق القدرة بكل مقدور إنما هو الإمكان. إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلق, والإمكان ثابت في الجميع يعني في جميع المخلوقات والممكنات, فثبت الحكم وهو صحة التعلق. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: وعمومية العلة أي الإمكان تستلزم عمومية الصفة أعني القدرة على كل مقدور. ثلاثة: أن يكون عالما به وغير مجبور عليه, ولكنه محتاج إلى فعل الظلم والقبيح، محتاج، وقد عرفت أنه واجب الوجود بذاته الغني عن العالمين. أربعة، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف بعد هذه من صاحب السجادية. رابعا، أن يكون عالما بقبح الظلم وقبح القبيح وغير مجبور عليه ولا يحتاج إليه، فينحصر في أن يكون فعله له أي للظلم تشهيا وعبثا ولهوا. وكل هذه الصور محال على الله وتستلزم النقص فيه، وهو محض الكمال، إذ هو محض الكمال. إذن يجب تنزيهه في فعله عن الظلم. فمن هنا قالت الشيعة الإمامية بل العدلية بأن العدل أصل من أصول الدين. ولذا فرعوا عدة مسائل على مسألة الحسن قبل العقيم، لأن المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب متفرع على المسألة الأولى وهي إثبات الحسن قبل العقيم. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى عادل في فعله، يعني شنهو؟ ففرعوا هم على ذلك هذه القضايا اللي تسمح في علم الكلام، إن التكليف بغير المقدور محال، نقض الغرض، قبح العقاب بلا بيان، نقض الغرض قبيح، ووجوب اللوط، وجوب بعث الأنبياء والرسل، عصمة الأنبياء، عصمة الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام وغير ذلك، وجوب نصب الإمام. فمن هنا قال الشيخ المظفر رحمه الله في عقائد الإمامية في بحث النبوة، قال: وإنما كان اللطف من الله تعالى واجبا، فلأن اللطف بالعباد من كماله المطلق. فمن هنا بعد من يجي الإشكال عليه، من كماله المطلق، حيثية هي شنه؟ كونه كمالا مطلق. فلأن اللطف بالعباد من كماله المطلق، وهو اللطيف بعباده الجواد الكريم، فإذا كان المحل قابلا، يعني النفس الإنسانية، ومستعدا للفيض الإلهي، لفيض الجود واللطف، فإنه تعالى لا بد عقلية أن يفيد لطفه، إذ لا بخل في ساحة رحمته ولا نقص في جوده وكرمه. جاء الإشكال من هؤلاء منكرين للحسن القبل عقليين، فقالوا: شنو يعني يجب على الله بعث الأنبياء؟ شنو يعني يجب على الله؟ يعني أحد يأمره بذلك؟ لا أمر ولا ناهي. فكروا أنه شنو يعني افعل لا تفعل، أن أحدا يبعثه إلى أو شنو يزجره. لا، وهذا معنى يجب على الله بعث الأنبياء والرسل. وليس معنى الوجوب هنا أن أحدا يأمره بذلك فيجب عليه أن يطيع تعالى عن ذلك، بل معنى الوجوب في ذلك لما نقول يجب أن يبعث الله تعالى في الناس رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، إنما وجب ذلك بمقتضى الحكمة الإلهية. يعني شنو؟ يعني الإخلال ببعث الأنبياء والرسل مناف للحكمة الإلهية. ومن هنا قال ابن سينا هاي الكلمة الرائعة: فواجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل رحمة من الله ولطفا منه بعباده. ومن هنا ورد في الآيات الكريمة: كتب على نفسه، يعني شنو أحد ألزم بذلك؟ لأنه لكمال ذاته الأحدية. فواضح معنى أنه لأن واحد يسمع العبارة يفهمها غلط، يجب على الله بعث الأنبياء والرسل، ويجب على الله نصب الإمام، وأمثال هذه العبارات. ما معنى أنه واجب ويجب على الله؟ بمعنى أنه بل معنى الوجوب في ذلك هو كمعنى الوجوب في قولك إنه واجب الوجود، أي اللزوم واستحالة الانفكاك، فتركه يكون إخلالا بالحكمة، فلذا لا يخل بواجب. واجب بعث الأنبياء والرسول، يعني شنو واجب؟ يعني صدوره لازم وضروري لإخلاله بالحكمة، لولا يصدر ولولا يفعل. واضح معنى أنه واجب على الله بعث الأنبياء والرسل ونصب الإمام؟ أنا عقيدتنا هذه، أنه يجب على الله بعث الأنبياء والرسل بمقتضى الحكمة الإلهية، وإلا عدم بعث الأنبياء والرسل مناف للحكمة الإلهية. فلما نقول واجب معنى الوجوب شنو؟ معناه شنو؟ معناه أنه ما يلزم صدوره ويستحيل الانفكاك، هذا معنى الوجوب. والغرض أنه تعالى قادر على كل مقدور، ولكن لكمال ذاته الأحدية لا يفعل ما هو قبيح خلافا للنظام، إبراهيم بن سيار النظام من متكلم المعتزلة وأستاذ الجاحظ، اللي unfortunately يعني لسوء الحظ قال بأن الله تعالى لا يقدر على القبيح. نقول لا، الإمكان أعم من الوقوع لما عرفت من عمومية قدرته سبحانه وتعالى. لهذه المسألة الثالثة في هذا الباب، في أنه تعالى قادر على القبيح ولكنه لا يصدر منه إلا الحسن. لأن المناط هو شنو؟ الإمكان المقتضي لعموم القدرة، وهذا متفرع على إثبات عمومية قدرته سبحانه وتعالى. إذا لما نقول واجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل، مو بمعنى أن واحد يجي شنو يقول له افعل لا تفعل، لا، بل بمعنى اللزوم واستحالة الانفكاك، لأنه لا يليق بذاته إلا الحكمة. وما ربك بظلام للعبيد، بل ورد في الروايات، مو أنه واجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسول، في الروايات في أصول الكافي الحجة قبل الخلق، والآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في الروايات الحجة قبل الخلق ومع الخلق بعد الخلق، قبل الخلق أصلا الحجة موجود. ولماذا لا يفعل القبيح؟ هل لأنه عاجز؟ هل المعصوم لا تصدر منه المعصية لأنه عاجز؟ يعني مثل الآلة الأوتوماتيكية؟ لا، واضح هذا أيضا بالوجدان. وهل يرضى عاقل لنفسه أن يأكل العذرة؟ يقول له تفضل هذه 100 ريال مثلا تأكل من الأوساخ والغائط والنجاسات، تشرب البول وكذا. من هنيها بنفتهم يعني إلى حد ما معنى العصمة في الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام، من العاقل تشمئز نفسه ولا يرضى لنفسه، صح ولا لا؟ أو تقول له تفضل هذه 1,000,000 دولار، يك مليون، 2 مليون، 3 مليون، كان بعد أزيد 10 مليون أكثر أكال، ما مهم، مهما يكون، تقول له تمسك هذا السلك الكهربائي اللي هو 220 فولتج يسمونه، في أزيد من هذا بعد، وتأخذ المبلغ موجود كاش نقده، يسوي هذا؟ يعرفوا وش معناه وش لازم. هل لأنه عاجز ما يقدر؟ يقدر لو ما يقدر؟ ولذا ورد في الآيات الكريمة وإن علينا للهدى، وإن علينا، يعني شنو واحد ضغط عليه يعني، كتب ربكم على نفسه الرحمة وعلى الله قصد السبيل ومنها جار وإلى آخره من الآيات، لأن هذه على تفيد معنى الوجوب. لما يقول ولله على الناس، ولله على الناس شنو؟ حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا، فالمطلب واضح. قال المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. شنو من الإخلال بالواجب؟ عدم بعث الأنبياء والرسول، أو أن يبعث نبي ورسول لكن يكون مثلا شنو مبتلى بالأبنة، يقول هذا حقق الطوسي، أو أن الإمام يدعي الإمام والخلافة يكون شنو مبتلى بهذه المنفرات، عرفت شلون؟ فهذا يكون إخلال نقض للغرض. يقول انت هو هذا حتى الى صلاة جماعة ما يصلح صح ولا لا، او يكون لاذو بالله ابن زنا يصلح لامام جماعة، فكيف يتربع ها على عرش الخلافة ويجلس على المنبر الذي كان يجلس عليه سيد الخلق اجمعين من الاول والاخرين؟ ها نقض للغرض. ومن هنا نحن لا نقبل دعوة من يقول إنه يسهو في صلاته، ما سجد رسول الله سجدتي السهو قط في الرواية المعتبرة، لأن لو واحد يسويها من الناس العاديين يشعر بالخجل صح لو لا، أو أنه ينام عن صلاة الصبح يحب ينشر هاي الأخبار صح مثلا، فكيف ينسبون إلى الأنبياء والرسل ويجوزون عليهم فعل كل صغيرة وكبيرة؟ هل هذا إلا نقض الغرض؟ ولكن لو تحشي تقول مثلا فلان في الجاهلية كذا فعل، لا هذا سب طعن يعني، رفعوا أناسا فوق مقام الأنبياء والرسل. ولو نزل العذاب على أمتي لما نجا إلا مثلا فلان وفلان، أو أنه ينزل القرآن بموافقات مثلا فلان يصحح للنبي مثلا، وهكذا. المسألة الثانية لن طولها، في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. قال واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى، إذن يجب تنزيهه في فعله عن الظلم والعبث، وأنه لا يفعل بحكمة ولا غرض، بل هو شنو الكمال المطلق الذي لا يجور في فعله، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. أقول اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة إنه تعالى لا يفعل قبيحا يعني ممتنع وقوعا ولا يخل بواجب، وما ربك بظلام للعبيد، ما كان لله أن يتخذ شنه سبحانه ما كان، وما ينبغي له مثلا بالنسبة للنبي، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ونازع الأشعرية في ذلك وأسند القبائح إليه، هذه بعد فيها مد، وأسند القبائح إليه، واحدة ولا ثنتين ولا عشر ولا عشرين، تعالى الله عن ذلك. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، شلون لعنة؟ والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. والدليل على ما اختاره المعتزلة، إذن هو هذا علم الكلام، علم الكلام هو هاي المسائل، لما يقول لك علم الكلام ومعتزلة وأشاعرة وكذا فراغ، هذا هو علم الكلام. والدليل على ما اختاره المعتزلة أن له داعيا إلى فعل الحسن وليس له صارف عنه، عن فعل الحسن وله صارفا، وإن له صارفا عن فعل القبيح وليس له داع إليه، وهو قادر على كل مقدور. هذه مقدمة منطوية مرت في صفة القدرة وعمومية العلة، يعني وهو الإمكان يستلزم عمومية صفة، يعني صفة القدرة. ومع وجود القدرة والداعي، الداعي له الإرادة يجب الفعل، وهذا مر علينا مولانا على الطبعة اللي عندي صفحة 394. حيث يقول: وحينئذ يجب الفعل بعدهما نظرا إلى وجود الداعي له الإرادة والقدرة، ولا تنافي بين هذا الوجوب بالغير. اللي قال ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين، راجحة في المسألة الأولى في أنه قادر، في أنه تعالى قادر، ولا تنافي بين هذا الوجوب بالغير وبين الإمكان الذاتي نظرا إلى مجرد القدرة والاختيار. فبالنظر إلى القدرة، هاي العبارة من عندنا، يكون الفعل ممكنا، وبالنظر إلى الداعي اللي هو الإرادة يكون واجبا. وكذا أيضا الصفحة 402 في أنه تعالى مريد، وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت دون آخر يدل على إرادته، أنه أوجد بعض الممكنات دون بعض في وقت دون وقت، يدل على شنو؟ على إرادته تعالى. فلا بد من مخصص غير القدرة التي شأنها الإيجاد مع تساوي نسبتها إلى الجميع، وغير العلم التابع للمعلوم، وذلك المخصص هو الإرادة. وأيضا بعض الممكنات يخصص بالإيجاد في وقت دون ما قبله وبعده مع التساوي، فلا بد من مرجح ومخصص غير القدرة والعلم وهو الإرادة. فراجع قال: ومع وجود القدرة والداعي، هو بيت القصيد الداعي له الإرادة، يجب الفعل، لأن القدرة مستوية إلى كل مقدور. فمع وجود، فبالنظر إلى القدرة الفعل ممكن، ممكن ذاتا، بالنظر إلى الداعي والإرادة الفعل شنو؟ واجب بالغير. هو ممكن بالذات لكنه واجب الوجود بالغير، إذا وجدت العلة التامة وجب عندها وجود المعلول، ويستحيل تخلف المعلول عند وجود علته التامة. وإنما قلنا ذلك لأنه تعالى غني يستحيل عليه الحاجة. هذا بعد قرينا من رسائل آل طوق القطيفي ومن عقائد المظفر ومن هنا وهناك، لأنه تعالى غني. إذا من أصل الاستدلال الغنى الذاتي، يستحيل عليه الحاجة والاحتياج، واحد. اثنين، وهو عالم بحسن الحسن وقبح القبيح، ومن المعلوم بالضرورة أن العالم بالقبيح الغني عنه لا يصدر عنه شنو؟ القبيح. ولهذا تلاحظ أنه متى الإنسان يضطر إلى الكذب وإلى النفاق، يعني حتى الصبي يقول لك علم النفس وهاي تربوي علم الاجتماع يسمونه، راجعوا بهالكتب، أنه في العادة سلوك الإنسان مستقيم فطريا، لكن من تضارب المصالح الدوافع الذاتية والمصالح الشخصية يميل إلى الالتواء وإلى اللف والدوران والكذب، خايف الجاهل تضربه يقول لك شنو؟ لا أنا ما سويت بابا، انت لا كسرت شو اسمه كذا في البيت ما شاء الله، لانها راي القصص. ولا في البدايه شوف السلوك سوي سلوك فطري، لكن بعد سنتين ثلاث يبدا انه خاف سوى شيء غلط يجعل انه يجعله الاب مقبل بكذا هيئه، فمن الخوف يقول لا انا ما مو انا اللي سويت، اختي مثلا فلانه اتهمها صار ولا. وان العالم بالقبيح الغني عنه لا يصدر عنه. أو طالب في الصف بعد بيكون مدرسين ما شاء الله يسويها وإيش اسمه رمتني بدائها وانسلة. وأن ومن المعلوم بالضرورة أن العالم بالقبيح الغني عنه لا يصدر عنه القبيح، وأن العالم بالحسن القادر عليه إذا خلى من جهات المفسدة فإنه يوجده. يلي قلنا في الرد على الأشاعرة وارتكاب أقل القبيحين عند تعارض شنه الكذب مع شنه أو الصدق مع المفسدة، ارتكاب أقل القبيحين بدفع الأفسد بالفاسد مع كان المخلص التورية وإلى آخره. لأن تخليص النبي أرجح من الصدق. مو يفتد شوارب يقول لا شاب شنو أنا شيخ عشيرة أنا كذب شنو ما رد حيض أنا فيدليهم على النبي مثلا وهو في الغار عادي. وتحريره أن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن، يعني بالنظر إلى أهم، وواجب بالنظر إلى علته. واضح المطلب، ممكن بالذات واجب بالغير، علته التامة طبعا مقيد مش أي علة ناقصة. وكل ممكن مفتقر إلى قادر، فإن علته إنما تتم بواسطة القدرة والداعي بالنظر إلى القدرة. ممكن بالنظر إلى الداعي واجب، داعي الإرادة المخصص المرجح داعي الإرادة. ولهذا استدل المصنف على صفة الإرادة في الله أنه تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد. والله مثلا كان يخلق الرجال أبو ثلاثة رؤوس، يقدر له ما يقدر؟ كثير من المخلوقات تصورها غير موجودة. فتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد أولا في وقت دون آخر، أنت تقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، ما جابك في ذاك الوقت خاف زي قصة ذاك اللي يوم أعطاه الإمام السيف بالرؤية وقامت المعركة ويقول شنو يعني اللهم أني لا أعلم أصحابا خير من أصحابي، لو أنا كنت يوم عاشورة لكنت واحد من أصحابه أنصاره. فجت السهام تترع على الإمام سلام الله عليه وجسهم يريد أن ينبت في عين هذا الرجل العالم الفيلسوف، نزل رأسه فجسهم في صدر الإمام سالت الدماء. قال له شفت اللهم أني لا أعلم هكذا، لأن هي المسألة مو مسألة علم، مسألة إيمان واطمئنان. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ملا شدن شي آسان، آدم شدن شي مشكل، ما أسهل أن تكون عالم وما أصعب أن تكون إنسان. فإذا وجد فقد تم السبب، وعند تمام السبب يجب وجود الفعل. وأيضا لو جاز منه فعل القبيح أو الإخلال بالواجب بعث أنبياء رسل إلى آخره لارتفع الوثوق بوعده ووعيده. واضح لي بعد ما يحتاج، لارتفع الوثوق بوعده للمؤمنين بالجنة ووعيده الكافرين والمنافقين بالدرك الأسفل من النار لإمكان تطرق الكذب عليه. لا حور ولا شيء، حياة ثم حشر ثم نشر، حديث خرافي صحيح. حور العين، حور مقصر في الخيام، ماكو كل شيء ماكو. هل هذا صحيح؟ لا، بل بالقطع واليقين هناك الحور العين والحور المقصورات في الخيام، رزقنا الله وإياكم ذلك. مستحب بعد الفراغ من كل فريضة أن تسأل الله الجنة والحور وأشنه تستعيد بالله من النار. ولجاز منه إظهار المعجزة على يد الكاذب، وذلك يفضي إلى الشك في صدق الأنبياء ويمتنع الاستدلال بالمعجزة عليه. المسألة الثانية في أنه تعالى قادر على القبيح، رد على شبهة النظام، يقول هو إما جاهل وإما عاجز. قال ومع قدرته عليه على القبيح لعموم النسبة، وعمومية العلة تستدعي عمومية الصفة وهي القدرة، ولا ينافي الامتناع اللاحق. أقول ذهب العلماء كافة إلى أنه تعالى قادر على القبيح إلا النظام، والدليل على ذلك أن قد بينا عموم نسبة قدرته للممكنات، والقبيح من الممكنات فيكون مندرجا تحت قدرته. احتج النظام بأن وقوعه منه أي القبيح يدل إما على الجهل أو الحاجة، وهما منفيان في حقه تعالى. والجواب أن الامتناع هنا بالنظر إلى الحكمة، إذ مقتضى الحكمة والعناية إيصال كل ممكن لغاية، فهو امتناع لاحق لا يؤثر في الإمكان الذاتي المقتضي لتعلق القدرة وصحة تعلق القدرة بكل مقدور. ولهذا عقب المصنف رحمه الله الاستدلال على مراده بالجواب عن شبهة النظام التي له وإن لم يذكرها صريحا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.